أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور والأجود في هذا التقسيم أن يقال الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، وإلا فإن كان جزءا منه هو به بالفعل، سواء كان إلى آخره. خمسة عبارة من عبارات الأسفار اللي توقفنا كثيرا عندها. فإخوان تتذكرون إيش ما إجت عبارة أسفار، إحنا كان عندنا مشكلة في عبارات الأسفار باعتبار في كل سطر سطر من عبارات الأسفار رحمة الله تعالى على الآخر فيها مطالب كثيرة، إشارة إلى مباني. صاحب الأسفار رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا التقسيم الذي ذكره المشاء ذكره المشهور من المشائين، هذا التقسيم صحيح جيد، وأستفيد ذلك من قوله والأجود، صيغة أفضل التفضيل، هذا معناه أن ذلك التقسيم جيد، ولكنه جيد على مبناهم وإلا فاسد على مبنانا. ما هو مبناهم وما هو مبنانا؟ مبناهم هو استحالة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، مبنانا إمكان ووقوع اتحاد العاقل والعقل والمعقول. هذه المسألة وهي مسألة العقل والعاقل والمعقول إن شاء الله سيعقد لها المصنف مرحلة كاملة، لأنها من المطالب الأساسية في الفلسفة الصدرائية وفي الحكمة المتعالية. وأصل المسألة من رجل في اليونان معروف ببيرفيريوس، اللي الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يحمل عليه حملة شعواء. يقول: وكان لهم رجل يسمى بيرفيريوس كتب كذا كذا، يعني يأتي إلى كتابه يقول وهو حشف كله. هذا المطلب بلي، هذا المطلب من بيرفيريوس اللي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يراه من أعاظم تلك الفترة، مو أنه حشف كله، لا، نظرات إلهية عالية عنده بتعبير صدر المتألهين، مو بتعبيرها، بتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، تبلد ذهن الشيخ فلم يفهمها. الجزء التاسع من الأسفار يقول: تبلد ذهن الشيخ، هذا تعبير صاحب الأسفار. طبعا هو يكن احتراما عظيما للشيخ، وواقعا لا أعظم منه في تاريخ الإسلام، بس قبل الإسلام احنا ما ندري، في تاريخ الإسلام لا أعظم من الشيخ الرئيس. ولكن هو يقول تبلد ذهنه ويذكر 19 مورد في أول الجزء التاسع من الأسفار أنه ذهن الشيخ ما استطاع بكل عظمته أن يحل هذه المشكلات، واحدة منها مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. بنحو الإجمال نشير إليها باعتبار أن التقسيم يتوقف عليها، وإلا محلها إن شاء الله سيأتي مفصلا في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. بنحو الإجمال، النظرية السائدة إلى ما قبل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بين العلاقة ما بين النفس وبين الصور الإدراكية التي تضاف إلى النفس، والتي على أساسها نقول زيد عالم والآخر جاهل، ما هي تلك العلاقة؟ توجد نظرية، النظرية الأولى ترى أن العلاقة بينهما علاقة الجوهر بالعرض، يعني أن النفس جوهر والصور الإدراكية التي تضاف إليها تكون ماذا؟ عرضا. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن بينهما إثنينية. لماذا؟ لأنه نظرية المشاء ماذا كانت تقول؟ تقول أن العرض متحد مع الجوهر، أو أن العرض شيء والجوهر شيء آخر، أحدهما غير الآخر. نعم، كل منهما وجوده في نفسه، ولكن ذاك وجوده لنفسه، هذا وجوده لغيره، وإلا أحدهما غير الآخر، فهو من قبيل اللوحة البيضاء التي يكتب عليها شيء. خذ هذه اللوحة التي يكتب عليها شيء، هذا الشيء المكتوب على اللوحة يكون جزءا من اللوحة أم أمر خارج من اللوحة؟ أمر خارج من اللوحة، لا علاقة له باللوحة، ومن هنا يكون قابلا للإزالة، قابلا للمحو. النظرية المشائية تصور العلم بهذه الصيغة، تقول النفس جوهر والعلم كيف نفساني، وهو عارض على من؟ عارض على النفس، ولا يتحد بالنفس، بل التركيب بينهما تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا. إذا الفرق بين العالم وبين الجاهل هو الفرق بين من كتبت على صفحة نفسه أشياء قابلة للإزالة ومن لم تكتب على صفحة نفسه شيئا. يعني الفرق بين الشيخ الرئيس وبين البقال الجاهل في النفس، في جوهر النفس واحد ولا متعدد؟ في جوهر النفس الشيخ الرئيس وذاك البقال واحد. أنا فقط ضربت مثال الشيخ الرئيس، ها، ولا إذا رد فعله هو مشكل أكثر، لأنه العلم ما يفرق بالنسبة إلى الشيخ الرئيس وبالنسبة إلى المعصوم سلام الله عليه. من حيث الجوهر واحد، ولكن الفرق أنه هذا عنده مجموعة معلومات كاتبها على لوحة الناس، صفحة الناس، ولكن ما كاتب، ولكنه من الواضح أنه قابل للإزالة في أي وقت، لأن التركيب تركيب انضمامي من قبيل اللون الذي يكون على الجسم، طبعا من باب التقريب، لأنه النفس مجردة والصور الإدراكية أيضا مجردة. طبعا موسى الشيخ الرئيس ما يقبل كل الصور الإدراكية مجردة، بس يقول الصور الكلية مجردة وإلا الجزئية مو مجردة، يقول منطبعة في المادة. إذا النظرية الأولى تدعي أن العلاقة بين العلم والعالم، بين العاقل والعقل، هنا العلم والعالم، العقل والعلم بعد مترادفان، العلاقة بين العلم والعالم، بين العقل والعاقل، في علاقة العرض بموضوعه، وعلاقة والتركيب بينهما تركيب انضمامي. هذه الدعوة المشهور، والشيخ الرئيس يقول وغير ذلك محال، مو أنه ممكن ولكن لم يقم عندنا دليل، لا محال غير هذا. في قبال هذه النظرية، فقط أنا دعو فهرس النظرية والبراهين إن شاء الله تفصيلة سيأتي في محل، في قبال هذه النظرية نظرية ثانية التي يدعي صدر المتألهين أنه موجود في كلمات تيرتريوس وأعاظم فلاسفة وحكماء اليونان، ولكنه لم يلتفت إليها الشيخ الرئيس، وهي لا، أن العلاقة بين العلم والعالم هي علاقة الجوهر بالجوهر، لا علاقة العرض بالجوهر، فإن العالم جوهر والعلم أيضا جوهر، ذاك جوهر وهذا جوهر، هذا أولا. وثانيا أن التركيب بين الجوهرين ليس تركيبا انضماميا، بل هو تركيب اتحادي. لكي يقترب المطلب إلى الذهن نضرب مثال المادة والصورة. أنتم تعلمون بأنه نحن فيما سبق تعرضنا لهذه المسألة، وهي أن هناك تركيبا بين المادة وبين الصورة، وهل التركيب اتحادي أو انضمامي؟ قلنا أن الرأي الحق أن التركيب بينهما تركيب اتحادي وليس بانضمامي. كيف يعقل التركيب الاتحادي بين أمرين جوهريين؟ قالوا لأن أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، وإلا لو كان كلاهما بالفعل فلا يعقل أن يكون الوجودان وجودا واحدا، لأنه إذا كان كل من المادة والصورة له فعليات، خب هذا وجود، الفعلية مساوقة للوجود بعد، هذا فعل وجود وهذا وجود، ولا يعقل أن يتحد وجودان ويكونان وجودا واحدا، هذا محال. إذن لابد أن يكون أحدهما وجوده بالقوة والآخر وجوده بالفعل. خب من يحصل القوة ويجعله فعلي؟ الصورة، المادة ماذا؟ بالقوة. ومن هنا قلنا بأن نسبة بأن التركيب بين الجنس والفاصل تركيب بين المتحصل واللا متحصل، ولا لا يعقل أن يكون هناك تركيب بين متحصلين. خب الجنس ما هو؟ محض القوة والاستعداد، وإلا لا يمكن أن يوجد في الخارج بفعلية مستقلة. من يحقق فعليته؟ من يحصله؟ من يعطيه كماله الوجودي؟ من؟ الصورة. نفس هذه العلاقة القائمة بين المادة والصورة هي القائمة بين النفس والصور الإدراكية. يعني أن النفس قوة لا فعلية، فيها قوة أن تكون عالمة لا أنها عالمة بالفعل. الصور الإدراكية عندما تأتي ماذا تفعل؟ تجعلها عالمة بالفعل. كيف تجعلها عالمة بالفعل؟ بنحو التركيب الانضمامي. البرهان يقول لا، بنحو التركيب الاتحادي. يعني أن النفس قبل الإدراك كانت مركبة من الوجوب، وبعد الإدراك تكون ماذا؟ مرتبة أخرى من الوجود. التفتوا جيدا. خب إذا كانت الصورة الإدراكية مجردة فالنفس عندما تتحد بها تكون ماذا؟ تكون مجردة. ومن هنا يقول صدر المتألهين قبل العلم فالنفس مادية، عندما يحصل لها علم وصورة إدراكية ماذا تكون؟ تكون مجردة. وهذا يستدعي مبنى آخر. ما هو المبنى؟ أن الحركة الجوهرية نقول معقولة، يعني هذا جوهر الوجود تحول من جوهر مادي إلى جوهر مجرد. وإلا إذا قلنا الحركة الجوهرية محالة فلا يعقل أن المادي يكون مجرد. واضح إلى هنا؟ فإذن نحن لكي نكمل نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول نحتاج إلى نظرية ماذا؟ إلى نظرية الحركة الجوهرية. فالنفس كلما حصلت على صورة، طبعا ضيف مطلب ثالث، شوفوا كيف أن مباني صدر المتألهين كلها واحدة نعطي يدها بيد الأخرى هكذا ولا تنفك. ولا بد أن تقولوا أن الصور الإدراكية جميعا ماذا؟ مجردة عن المادة. وهذا هو أيضا يثبته إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلول، أن الصورة الإدراكية العلم مجرد، سواء كان كليا كان جزئيا، والجزئي كان خياليا أو كان حسيا كما قرأنا في بداية الكتاب. واضح صار المطلب؟ إذن هذه المباني عندما نجمعها نجد أن النفس كلما علمت شيئا ماذا صارت؟ اتحدت مع الشيء، يعني صارت هي هو، مو هي باقية راكدة في عالم الطبيعة وتضاف عليها صور. صارت هي هو. إن قلت خب هي فعلية قل لا هي قوة، فلهذا نقول بأنها عندما توجد لا تعلم شيئا، فارق صفحة خالية بالقوة، فيها قوة الكمالات. إذن الإنسان عندما يولد هذا إنسان، لو إنسان إنسان بالفعل لو إنسان بالقوة، هذا إنسان بالقوة مو إنسان بالفعل. متى يكون إنسان بالفعل؟ بلي إذا تجرد. يا تجرد، تجرد عقلي، لأن التجرد المثالي موجود عند الحيوانات أيضا. شوفوا عدوان راح نروح على راح صدر المتألهين، طبعا مو على صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، من هنا في عبارات الأسفار أنت مرارا يقول أن الأنافي حيوانات بالفعل وإنسان بالقوة. هذا صورة إنسان وإلا هذا حيوان في مرتبة الحيوانية بعده. والروايات عندما تقول أن الإنسان أو الآيات أن الإنسان أفضل من الملك، ذاك الإنسان الذي تجرد تجردا عقليا فهو أفضل من الملك، مو مطلق الإنسان أفضل من الملك. إذن النفس في أول حدوثها مادية ليس إلا ذاتا وفعلا، فستبدأ مسيرتها. طبعا تبدأ مسيرتها مثلا مو من عالم باب بعد الولادة، تبدأ مسيرتها من عالم النطفة وقبل عالم النطفة. يعني عندما تكون نطفة في صلب الأب، وقبل ذلك عندما كانت نباتا، وقبل ذلك كانت حيوانا، وقبل ذلك كانت جمادا، فالمسيرة بادية من عين بادية من ذرة التراب التي صارت نباتا ثم جاءت إلى جسم زيد فصارت نطفة ثم صارت انتقلت إلى رحم الأم فصارت علقة إلى أن خرجت ماذا؟ إلى أن خرجت هذه النطفة طفلا. هذه الحركة الجوهرية بادية من ناكس، ولكن بشرط أن هذه الذرة من التراب تقع في صراط الإنسانية، وإلا إذا وقعت في صراط الشجرية ستفح. بعد ما تقدر تصير إنسان، هذه الطريق مسدود، فقط طريق الإنسانية مفتوح إلى قاب قوسين أو أدنى. يعني الذي صار في صراط التفاح بعد فديوم ما يصير شنو؟ بعد ما يصير فديوم إنسان. فقط الإخوة هم يروحون يتأملون ويشوفون من هاي النظرية، نظرية تحول الأنواع مال داروين، مش يصير بها ماك، بس هذه خلوها ناس باعتبار هو يقول القرد صار إنسان، هذا معناه أنه تحول نوعي صاير. يعني أن الطريق المسدود فد مرة أخرى صار وين؟ على الطريق المفتوح. مع أن البرهان الفلسفي يقول بأنه أنت إذا دخلت في طريق بعد ما تقدر تعبر من طريق إلى طريق آخر، هذه الطرق كلها مسدودة، أنت لابد ترجع من الأول فدي. ما تقدر أنت دخلت في أوتوبان أو في الصراط البقرية أنت وين تنتقل؟ إلى الصراط الإنسانية. نعم انت ترجع، هذه البقرية تستطيع ان تكون ماذا؟ تكون ترابا كلو تشير تراب، وين ترجع؟ الى الصراط، تكون نطوة عندما تبدأ نبات، فاذا صارت نبات تصير تفاح، تروح الى بدن الزيد تصير نطوة، تصير انسان، تصير فلان. ومن هنا تجدون بانه اخرج هاي، طبعا هاي اليوم جملنا كلها معترضة على الاخوة يعذرونا، ولكنه المطلب باعتبار في علم النفس ما عدنا في الكتاب نحتاج أن نذكر إلى فد مطلب. من هنا تفهمون بأن النطف الأئمة لابد أن لا تكون من هالعالم، لأنه إذا كانت من هذا العالم فيها مشكلات، لأنه هذه كانت في يوم ماذا؟ بدن إنسان، بدن حيوان، بدن فشي عفى الله. بلي هس انتوا خلي اكمل انا لانه اكون على ثقة انسى المطلب، اسمحوا لي اكتبوا اسئلتكم انا بخدمتكم الله يعلم، لكن فقط خلي اكمل المطلب. فتفهمون انه سلام الله عليه ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما اراد ان يثقل نطفة الزهراء من صلبه الى خديجة سلام الله عليها، اولا امر بالاستناء عن الطعام 40 يوما، ثم عرج به الى السماء او جيء به من فاتحة الجنة السماء ادري، أخذ منك فصارت هي النطفة فبدأت ماذا؟ وجود الزهراء. وهذا مو مختصا بالزهراء، كل المعصومين هالشكل عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني تريدون تقولون سيدنا يعني الأئمة عندهم عروج؟ لا أنا ما أدري أنت الشكل عن الأئمة عندهم عروج لو ما عندهم عروج أنا ما أدري، ولكن المهم لابد عن هالمسير يجون. اسمحوا لي شيخنا، اسمحوا لي رجائي حتى لا أحتد، أخي يقولون سيدنا أنت تحتد، حتى لا احتد خليه اكمل مطلب يكون على ثقة انسى، لان ما مرتب المطلب في ذهني، هذا التسلسل ما مرتبه حتى اقول خب اقوله، يجي ده يجي مطلب في ذهني ده ابين للاخوة، الله يعلم ده يجي في ذهني مو انه ده محضرة وده ابين للاخوة. بلي بس شوفوا ما ادريكم وين كنا يا شيخ يا الله يحفظكم. اذا مسير لابد يبدأ من الأول، جينا نظرية داروين قلنا باطلة. فطر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الحركة لابد تبدأ من هنا وتستمر، فأنت وقدرتك اقرأ ورقة. مرة تستطيع أن تصل إلى عالم المثال وتقيف، مرة تستطيع أن تصل إلى عالم العقل وتقيف، مرة تستطيع أن تتجاوز عالم العقل إلى عالم الأعيان الثابتة، مرة تستطيع أن تصل إلى عالم الواحدية، مرة تتجاوز عالم الواحدية إلى عالم الأحدية، أنت وخبرتك. بعد إحنا بعد ما عدنا، لأن الصراط الإنسانية صراط ماذا؟ صراط مفتوح لا متناهي، لأن وإن إلى ربك المنتهى. فإذا كان إلى ربك المنتهى، خب الرب يتناهي لو غير متناهي؟ غير متناهي. إذا إلى همة غير متناهي، أنت قد ما تصعد في الكمال بعد أكو مجال للكمال، أنت وقدرتك. فإذا فلهذا تجدون في الروايات أنه كل الأناتي في يوم المحشر بالنسبة إليهم يوم الحصة والندام، لأجل أنه كل يرى أنه كان بإمكانه أن يروح إلى الكمال اللي بعده وما رأى ووقف في الحياة الدنيا. منشأ هذا وين؟ منشأ حركة الجوهرية، اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وأن الصور الإدراكية مجردة عن المادة. واضح صار؟ إذا أنت الزاد من هنا لابد أن تهيئة، فكلما ازددت علما ازددت ماذا؟ تجردا. إذا الناس نوع واحد بأنواع متعددة، ها؟ أنواع متعددة بعده، هذا فيها المرتبة وذاك في مرتبة أخرى وذاك في مرتبة ثالثة وذاك في مرتبة رابعة وذاك في مرتبة خامسة وذاك في مرتبة سابعة. فلهذا صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يصرح في الجزء السابع من الأسفار، يقول: فإن العلماء نوع آخر من البشر، مو صنف، نوع آخر من البشر. طبعا ليروح ذهنكم خلطا ليصير في المبحث، أنا أقول علماء لا تتصورون هاي العلوم الإصطلاحية الرسمية مالتنا، ما يقوله الأئمة علماء، شي يقولوهم علماء هذاك، وإلا إن من العلم مجهلة، وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال، ذاك مو عالم، ذاك وذلك ميت الأحياء، ذاك هو مو عالم من حفظ الإصطلاح. إذن أنت تبدأ بالحركة الجوهرية من الصفر، وكلما ازددت علما ازددت تجردا، وكلما كانت الصورة التي أخذتها أشد تجردا كان وجودك ماذا؟ أشد تجردا. إذن العلم يأتي إلى خدمة العالم، لو العالم يصعد إلى خدمة العلم، العالم لابد يصعد، وإلا لأنه هو يريد يتجرد، مو المجرد يريد يصير مادي. إذا ما لم تصعد لا يمكنك أن تتحد معه. هنا يأتي السؤال، سيدنا أشوف أنت فقط تتكلم علم علم علم علم، قم أنتوا هالتأكيدات الواردة في الروايات اللي يسأل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله: هل الإيمان علم كله أو علم وعمل؟ قال: لا، هو عمل كله. أصلا مو فقط علم، مو فقط ليس علم وعمل، بل الإيمان عمل كله. إذا تريد إيمان فهو عمل كله. خب لعد شون نوصف أنه أنتوا تتكلمون في العلم، الروايات تقول ماذا؟ عمل. ليش ما تجيبون اسم العلم؟ نقول بحثنا بحث فلسفي مع الأسف، وإلا بحثنا لو بحث أخلاقي كنا نبين بأنه العمل أيضا يتحد مع من؟ يتحد مع العامل، يعني يكون هو يعني يكون العمل، يكون العامل ماذا؟ هو العمل. مو هذه أمور اعتبارية، يكون العامل هو العمل. إذا تصير عندنا مو فقط اتحاد بين العالم والعلم، عندنا اتحاد بين العامل والعمل. خب هذه العلوم احنا شلون نتحد بها؟ اول ما تحصل الصورة يصير اتحاد؟ يقول صدر متألهم: لا، اذا حصلت على حالة الصورة الادراكية تكون حال بالنسبة اليك، والحال قابل للزوال، لابد تصير ملك. شلون اسويها ملك؟ يقول بالعمل، ما لم تعمل فان الحال ماذا؟ ينتفي. لابد اذا تريد ان تصير ملك لابد شو تصير؟ عمل ثم عمل إلى أن يؤمن القلب بذلك العمل، فإذا آمن تصير ملك. ملك همتين عرف زائد هذا قابل للزوال. يقول إذا تؤمن لابد يقين تصعد، يقينك لابد يزداد، عملك يزداد حتى من الملكة وين تصعد؟ للاتحاد. اذا مو كل صورة ادراكية انت علمت بها الان مباشرة انت اتحدت بها، لا، مو هالشكل. الذي يجعلك تتحد بها مرتبة بعد مرتبة من؟ هو العمل. فاذا الاصل هو ماذا؟ الاصل هو العمل، ولكن عمل يحتاج الى امام حتى يرشده. من هو امامه؟ العلم، العقل. واضح صار؟ اذا لا منافاة بين ان نقول ان العقل والعلم امام والعمل مأموم والاساس هو العمل، ابدا لا منافاة. لماذا؟ لانه اذا امام ماكو هذا المأموم وهو العمل لعله لا يزيده سرعة المشي الا بعده. فلهذا الامام سلام الله عليه يقول من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. اذا انت الاساس مالك وين؟ اساسك وين؟ في العمل، ولكن عملك بلا علم لا قيمة له. فلهذا تصير عبادة نوم العالم افضل من عبادة الجاهل، هذا من شأهنا عليه، لانه هذا العابد دا يعبد وهو مين يشبه، يصير من عبادة ذلك الذي عبد في بني إسرائيل 3 سنة. سألوه شتري؟ قال والله فد مزرعة زينة عندي منتظر الله ينزل بحماري حتى يأكل منها. هذا مبلغه من العلم. فعلم هذا الذي يصعد إلى الله هو العلم، الكلم الطيب. ولكن هذا الكلم الطيب من يدفعه؟ من يصعده؟ يصعده العمل. إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن ماذا؟ والعمل الصالح يرفعك. كيف تشوفوا هذه الآيات ايش قد تصير واضحة؟ اذا هذا الكلم الطيب هو العلم، اذا يريد يصعد من الحال الى الملكة، ومن الملكة الى الاتحاد، ومن فوق الاتحاد الى الوحدة والعينية، هذا الشيء يحتاج الى العمل. عمل، لان العمل هو الذي يرفع. طبعا اذا صعد اليه الكلم الطيب، بس الكلم الطيب يصعد، المتحد مع الكلم الطيب أن يصعد، لأنه اتحاد أكو بين الكلم الطيب وبين العالم. لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى، فقط التقوى يناله، للمتقي أن يناله. اتحاد أكو بين التقوى وبين المتقي. من هنا إذا قلنا أكو اتحادا بين العالم بين العامل والعمل، إذا رجعت إلى الروايات تجد أن الأعمال ذكرت في الروايات أن كل عمل سيظهر يوم القيامة بأي صورته. يعني من يأكل مال اليتيم، القرآن ماذا يقول؟ يأكلون في بطونهم نار. الذي يستغيب الناس، الروايات ماذا تقول؟ أنه لسانه سيكون كذا يوم القيامة. الذي يكون نمام يكون كذا، الذي يكون حسود يكون كذا، الذي هذه صور العمل، ولكن صورها البرزخية. أنت بالعمل تتحد معها، فإذا اتحدت معها يوم القيامة تحشر على ماذا؟ تحشر عليها، لأنه أنت اتحدت معها، أنت صرت أنت هي. ومن هنا كل واحد منا، التفتوا جيدا، كل واحد منا يعلم أو لا يعلم في كل آن آن من حياته يبني بدنه البرزخي في الآخر، أو لم يعلم بيبني فد بدن برزخي إلى وسيبقى معه إلى أبد الآبدين. هو المطلب إنسان ثقيل. فلهذا في الروايات وارد أن الإنسان الذي يتذكر الموت لا يضحك على من شاء، لأنه الإنسان يدري أصلا يتكلم، ويدري بأنه الكلام شنو معنى، أنه هذا الكلام أمور مو اعتبارية، هذه إلها آثار تكوينية، وهذه آثار تكوينية سيتحد معها ويحشر يوم القيامة عليها. إنما تحشرون على نياتكم. هذا البدن الله سبحانه وتعالى حفظا للاجتماع وحفظا للعلاقات أعطانا بدن مو إحنا صانعين، لكن ذاك البدن اللي نريد أن نعيش به يوم القيامة إلى الأبد نصنعه بأنفسنا بأعمالنا وبعلومنا. فإذا كان العلم إمام وكان العمل مأموم. الإنسان جد لابد يكون دقيق أنه أي علم يأخذ. فلينظر الإنسان إلى طعامه، سئل سلام الله عليه قال فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. هذه أخذوه خليه معنا. ثم اقرأ ذيك الرواية، شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. ولكن مع الأسف الشديد، ومع الأسف الشديد أنه تطورنا أن أهل البيت يتلخصون في الحلال والحرام. نحن نفهم أهل البيت هذا، يعني قال الصادق نزح البئر هش، وقال الباقر الشك بين الثلاثية والرباعية. أكثر من هذا في حوزاتنا العلمية إحنا نذكر الأئمة ومن علوم الأئمة. فلهذا فهذه علومنا منين؟ ومنهم بعد منين نأخذها؟ ناخذها من مكان آخر. هالتهمة سندة تبنينا وإحنا لا نعلم، ونحن لا نعلم يوم القيامة سنعلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بعض يتصور هذه الآية ظلموا يعني كنت لحجي بابا هذا مو أحد مصادقه، قتل الحسين فهذا مصداق وأضعف مصادقه لأنه قتلوا بدن الحسين هناك. ولكن الذي لا يعتني بعلومهم وبعارفهم التي لأجلها ضحقوا بأبدانهم بمهجهم، هذا يظلم ماذا؟ يظلم فكر الحسين، يظلم معارف الحسين، توحيد الحسين سلام الله عليه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هناك يتضح بأنه على أي منقلب ينقلبون. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا فيها الطرف. ولا تعلم أو ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الظاهر ما لا شنو يعني ما تدري تقوم بلبنان، هذا بالله عليك يريد آية من الله سبحانه وتعالى. ولا تدري نفس بأي أرض، كلنا ندري منو ميدل منو ميدل، هو شوف يموت هو يموت. ولا تدري نفس على أي أرضية تموت، مو أرض أرضية، يعني شنو مهيئة ميدل هو أنه شنو مهيئة، لأنه تفجأهم بغتة تأتيهم بغتة. فإذا يشوف نفسه عجيب يقولوا أنت لا أنا هذا، يقول بلي أنت هناك. بعد ماكو مجال للإنكار لأنه تكوينيات هناك تشهد عليهم أرجلهم أيديهم، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو يصير هناك وهو يحسن هناك. الإخوة يلتفتون لهذا المطلب يوم يوم الأربعاء، الإخوة بعض يطالبون أنه يكون فيه بعض المطالب. احنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر له، اجى الآن بديني هذه المطالب ذكرتها للإخوة، وإلا كان حديثي أريد أتكلم في مسألة العالم اتحاد العلم والعالم، وإلا العامل والعمل ما كان في ذهني أن أشير إليه. إذن هذاك الوقت نظرية تجسم الأعمال تتضح ما هي، وأن برهانها الفلسفي ما هو برهان الفلسفي هذا المباني. لهذا تجدون بأن علماءنا ما كانوا يدرسون معاصر المتألهين في الحوزات. ليش ما يدرسون؟ لأنه اللي ما يدري صدر المتألهين شنو مباني قطعا ما يقدر يستوعب معاده. صدر المتألهين باني فد جمطة من النظريات والمباني الفلسفية والبرهانية، عد جاي وين يرجع يأخذ نتيجة في المعاد. بس واحد يجي مباشرة أن تدخل في علم المعاد يقول لك عاشوا صدر المتألهين، يقول كفر في كفر، أصل ظلمات فوق بعضها فوق بعض، ما يصير أخذ نتيجة. يقول هذا منين بيجيب هذا الحكي؟ لكن أنتم من أنا أعدد المباني يشوفون المطلب واضح جدا. صدر المتألهين فيها العبارة اللي ناقلها هنا عن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه بناء على نظريتنا من اتحاد العقل والعاقل، بناء على نظريتنا من اتحاد العامل والعمل، هذا التقسيم بعد مو صحيح. فقط رواية واحدة بقت أهم أشير إليها لأنه حيث ما أذكرها الرواية. حتى واحد الإنسان كيف يصل إلى هذا العمل اللي يريد يبدأ شلون؟ رياضات هو يسوي لنفسه ابتداع أم رياضات شرعية؟ الروايات معينة هذا المطلب، أنه إذا تبدأ أنت بالعمل وبالرياضة الشرعية فتبدأ من حلالنا وحرامنا من نفسك، مو تروح تسوي لك رياضة توقف سنة على تكرجل هذاك ما يوصل. إذا يوصلك يوصلك إلى ما وصل إليه الأبانسة، لأنه طي الأرض مو موجود فقط لأولياء الله وللأبانسة، طي الأرض موجود وقع طي الأرض. إبليس إذا كان طي الأرض عزيز على الله ما كان أنطى الإبليس. إخبار بالمغيبات، شنو إبليس ما عنده إخبار بالمغيبات؟ هذول الكهنة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شنو مو كانوا يوحون إليهم؟ وإخبار مغيبات شنو ما؟ فتشوفوا جد إحنا نظلم الأئمة عندما نقول إمام عنده غيب إخبار بالغيب. لا، شو تصير إخبار مغيبات؟ والقرآن مثبت للأبانسة، مثبت للذين كانوا يوحون إلى الكهنة. هذه مو ملاك الكمال، بل هي قد تكون قاطعة الطريق هذه، لأن الإنسان السالك ينشغل بهذه المطالب، فماذا؟ فالمقصد الأصلي وهو التوجه إلى الله يذهب منه. فلهذا الرياضات لابد تكون رياضات شرعية. وأنا وجدت رواية الكافي، الرواية تقول هكذا: إن آية الكذاب، الرواية عن الإمام الصادق، ينقلها صاحب المحجة، محجة البيضاء يمكن في الجزء الخامس، إن آية الكذاب، إمام منطق ضابط أن الكاذب والكذاب من هو، أن يخبرك بخبر السماء والأرض، فإذا سئل شيء عن الحلال والحرام لم يجبك شيئا، لم يخبرك. يعني شنو؟ يعني معنى أنه ما مهتم بالظاهر، يعني ما مهتم بالفتح، يعني ما مهتم بالرسالة العملية. هذا اللي ما يجيبك شيئا يعني شنو؟ يعني ما يعتني بالرسالة العملية، يقول أنا شو سوف هذا للظواهر، أنا دا أروح للباطن. كان أنا شايف في هالناس اللي هنا أنا شفتهم في قم، شفت من هذول، قلت له بابا أنت هذا العمل دا تسوي خلاف شرع. قال بابا هذا مال أهل الظاهر، مو أنا اللي أهل الباطن. قلت بابا هذا عملك خلاف شرع، انت تسويها شكل تسويها شكل، هذا خلاف شرع. قال سيدنا هذا مال اهل الظاهر. قلت له هذول الفقهاء مساكين. قال كل اهل الظاهر هذول ونحن اهل الباطن. هذا المسك هواي، هم خرافاتنا هم فلاسفتنا هم اهل ديننا وهم فقهاءنا، لكن مع الاسف فقهاءنا مؤكدين على هذا الجانب، بس الجانب الاخر شو مسوي؟ هاملين. وبعض العرفاء مؤكدين على الباطن، هاملين وين؟ هاملين الظاهر. والعارف الحقيقي أن يجمع بينهما. في الإمام قدس سره شوف، وجدته فيما يرتبط بالأحكام الشرعية دقيق وكأنه آيات منزلة. وبعبارة العرفاء لابد أن يكون العارف ذا العينين، لا يشغله شأن عن شأن، لا الظاهر على الباطن على الباطن، ولا الباطن على الظاهر. الظواهر لابد أن تكون محفوظة، بل ومن خلالها لابد أن يمر الإنسان إلى من؟ إلى الباطن، إلى باطن ملكوت السماوات والأرض. فضل المتألهين، حتى اليوم العريضة لا تبقى بلا شيء، فضل المتألهين يقول هذا التحليل، هذا التقسيم للمشاء إنما ينسجم على نظرية من أنكر اتحاد العقل والعاقل، أما من يؤمن بالاتحاد فهذا التقسيم بعد مو صحيح. شيخنا ليش مو صحيح؟ نسأل الآخوند لماذا أن هذه النظرية مو صحيحة؟ يقول نعم، لأنه النظرية تقسيم للمشائين يقول إذا كان محل فهو مادة، إذا كان حال فهو صورة. صورة مادية أو مو مادية؟ صورة مادية، صورة ذكر قال صورة مادية وصورة الجسمية، ها هاي اثنين. إذا كان المجموع من الحال والمحل شنو؟ جسمه. الآن إحنا عندنا محل وهو مو مادة، وهو النفس، لأنه مادة فقط. النفس محل مو محل، مادة لو مو مادة، مادة مجردة لو مو مجردة. الحال صورة جسمية، الحال شنو؟ صورة الإدراكية، جسمية لو مو جسمية؟ لا مجردة. المجموع من الحال والمحل مجرد لو مو مادي؟ مجرد. إذن هذا التقسيم غير كامل، ومن هنا لابد أن نعول على تقسيم آخر. ذاك التقسيم اللي يذكره هو مطلب ما بيخلي نطالعه، وقت 10 دقائق. قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور والأجود، تعبيره تعبير الأجود قلنا لأنه ذاك جيد بس على مبانيهم، وإما على مبنانا فهو غير صحيح. والأجود في هذا التقسيم أن يقال الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، شوفوا الذي كان في التقسيم هناك ثالث هنا صار وين؟ أول، لأنه الجسم هناك كان في المرتبة الثالثة يجي، لأنه مجتمع من المحل والحال، هنا لا، أول واحد هو الجسم. وإلا يعني وإن لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة، سيأتي بيان قابل الأبعاد الثلاثة في الفصل الرابع في ماهية الجسم. وإلا يعني وإن لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة، فإن كان جزءا منه، أي كان جزءا من الجوهر الذي قابل للأبعاد الثلاثة، فهو إما هو الجزء بالفعل وإما هو الجزء بالقوة. فإذا كان الجزء بالفعل يسمى صورة، وإذا كان الجزء بالقوة يسمى مادة. فإن كان جزءا منه هو، لا مو على الجوهر، يعود على الجزء. فإن كان جزءا منه أي من الجوهر هو، أي ذلك الجزء به، اسمحوا لي الآن ذكرت أنا وقعت اشتباه، اسمحوا لي مولانا. فإن كان جزءا منه أي من الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة هو، أي الجوهر، نعم الجوهر هو به، أي بهذا الجزء يكون بالفعل، كان في جنس، سواء كان في جنسه أو في نوعه. يعني شنو؟ يعني أن هذه التي تكون بالفعل تارة تكون جنسا لما تحتها، وتارة تكون صورة نوعية. وبعبارة أخرى، أن هذا المحصل بالفعل، أن هذا الجزء بالفعل إما هو جنس وإما هو نوع. جنس من قبيل ماذا؟ صورة جسمية. نوع من قبيل ماذا؟ صورة نوعية، كالصورة المائية، كالصورة الترابية، كالصورة المعدنية. فصورة. إذن صدر المتألهين يرى الصورة مختصة بالصورة الجسمية أو أعم من الجسمية والنوعية. بالأمس استفدنا من كلام السيد العلامة شنو؟ أنها مختصة بالجسمية. ومن هنا سيبدأ السيد العلامة يشكل على من؟ على صدر المتألهين، أنت لماذا دخلت الصورة النوعية في المقام؟ يشكل عليه، لأن الصورة النوعية تقسيم ثانوي للجوهر، مو تقسيم أولي. وهذا الإشكال غير وارد، يأتي جوابه بعد ذلك. فصورة، هذه الصورة أعم من أن تكون امتدادية يعني صورة جسمية، أو أن تكون طبيعية يعني صورة نوعية. الصور النوعية إذا كانت مادية تسمى طبيعة وتسمى صورة نوعية مترادفان. هذا إن كان جزءا هو بالفعل، أما إذا كان جزءا هو بالقوة فمادتون. وإن لم يكن جزءا منه يعني جزءا من الجسم، لا بالفعل ولا بالقوة، يعني لا مادة ولا صورة، فيكون ماذا؟ فيكون نفسا، وإلا فعقلون. ما هو المائز بين النفس والعقل؟ التفتوا جيدا، ما هو المائز؟ يقول إن كان ذاك الذي لا هو جسم ولا جزء بالفعل ولا جزء بالقوة من الجسم، إن كان له علاقة مباشرة بالجسم فهو نفس، وإن لم يكن له علاقة مباشرة بالجسم فهو عقل. هذا التقسيم للنفس والعقل مبني على نظرية المشائين، مو على نظريات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن النظرية المشائية ترى أن الوجود سلسلة، من باب التشبيه، الله في رأس السلسلة، ثم عالم العقل في وسط السلسلة، ثم عالم المثال في عالم المادة وين؟ أسفل السلسلة. إذن الله عندما يريد أن يحرك عالم المادة لابد أن يحرك، يحرك عالم العقل، عالم العقل أن يحرك، يحرك النفس، النفس أن تحرك، تحرك المادة. وهذا معنى أنها السلسلة طولية، والله علة العلل، والله علة بعيدة، والإنسان علة قريبة، أي مبني على هذه النظرية، على نظرية من يرى أن الله فقط يده فقط تنال الصادر الأول، بعد لا تنال الصادر الثاني، ولا تنال الصادر الثالث، ولا تنال الصادر الأخير، نعم تناله بالواسطة. ومن هنا صار عندنا علة قريبة متوسطة بعيدة. بناء على هذا التفسير النفس تكون إلا قريبة والعقل تكون ماذا؟ إلا غير قريبة، متوسطة. إذن يمكن أن نميز بين النفس وبين العقل بماذا؟ بأن النفس مباشر والعقل غير مباشر، قريب وغير قريب. وأما إذا بنينا على نظرية صدر المتألهين الذي يرى أن الله هو الفاعل القريب، لا مؤثر في الوجود إلا الله، مو بمعنى المشائي، يعني لأنه علة العلل، لأنه الفاعل المسخر ولا يوجد غيره فاعل مسخر، الفاعل المسخر ولا يوجد غيره فاعل مسخر، لأن كل عالم الإمكان فاعل مسخر له، فقط هو فاعل مسخر. ولكن هذه الفواعل أيضا فواعل حقيقية تفعل، ولكن بتسخير منه. صدر المتألهين لا يقول هو الفاعل، هو الفاعل. تقول لعد هذني الفواعل في الوسط، تقول هذني معدات وشرائع، هذني معنى. وتسميتها بالعلة من باب التسامح كما قرأتم في بداية الحكمة، أن العلة المعدة ليست بعلة، وإنما تسمى علة من باب أنها مقدمة لإفاضة العلة الوجود على معلولها. بناء على هذا التفسير للعلة والمعلول، بعد لا مجال لأن نقول بأنه الفرق بين النفس وبين العقل هذا مباشر وذاك غير مباشر، لأنه جميعا يصير مباشر. بعد الفرق بين النفس والعقل ماذا يكون؟ يكون انفعالي وعدم انفعالي. واضح صار المطلب؟ قال فمادة، فإن كان ذلك الشيء الذي لا هو جزء فعلي ولا جزء بالقوة ولا جسم، فإن كان متصرفا فيه أي في الجسم بالمباشرة فنفس، وإلا فعقلون. ثم قال مشيرا إلى وجه جودة هذا التقسيم، يأتي والحمد لله رب العالمين.